أسماء الله الحسنى. التواب. إن الله تواب رحيم. هو الذي يرزق من شاء الإنابة والتوبة إليه والإقبال عليه بعد المعصية، ويقبل ذلك منهم ويعفو ويصفح. ورد في القرآن 11 مرة.